قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسنتجاوز آيات الصيام إلى حينها إن شاء الله تعالى، ونتناول ما بعدها بالتفسير والبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، والهلال معروف هو علامة على بداية دخول الشهر الذي يسمونه الشهر العربي أو الشهر الهجري، فالهلال علامة على بداية دخوله، ويبدو هلالا ثم يزداد وينمو يوما بعد يوم إلى أن يكتمل بدرا تماما ويتسق، كما قال تعالى: والقمر إذا اتسق. وبعد ذلك يبدأ في التلاشي والأفول، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. يسألونك عن الأهلة، قل للسائلين عنها ولغيرهم: هي مواقيت للناس والحج، أي هي مواقيت للناس ومواقيت للحج، من قوله تعالى: هي مواقيت للناس. أخذ الفقهاء أمرا، وهو أن التواريخ والعدد والإحداد والشهور التي تصام لمن عليه كفارات، سواء كانت الكفارة كفارة قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو كفارة جماع في رمضان، أو غير ذلك، كل ذلك يقوم بالشهور الهلالية، ليس بالشهور القبطية التي يمشي عليها الناس في بعض البلاد، ولا بالشهور التي هي الإفرنجية المعهودة لدى الناس الآن. فإذا قال رجل: لله علي أن أصوم شهرين متتابعين، فهذا يتنزل على الشهور الهجرية. كذلك كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس شهور الهجرية. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، أي أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة حزنه منهن، فنزل بعد 29 يوما. قالت عائشة: يا رسول الله، إنك آليت شهرا، آليت يا رسول الله شهرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشهر 29، هذا أمر أغلبي. فهذا قوله: قل هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للناس. وأيضا ومن قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس، شرع تعلم الحساب، لقوله تعالى: وقدره منازل، أي وقدر القمر منازل، لتعلموا عدد السنين والحساب، فأخذ منه مشروعية تعلم الحساب، مشروعية تعلم الحساب. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي ومواقيت للحج يعرف بها زمان الحج، فالحج أشهر معلومات، تبدأ هذه الأشهر المعلومات من شوال، ولا يصح أن تهل بالحج في رمضان، إنما أشهر الحج الثلاثة هي شوال بكامله وذو القعدة بكامله، والخلاف قائم فالجمهور على أنها عشر من ذي الحجة، لأنه لا يصح الإهلال بالحج بعد العاشر من ذي الحجة. قال تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ذلك أن أهل الشرك من أهل المدينة كانوا إذا حجوا وأهلوا لمناة الطاغية، وقد ذكرها تعالى إذ قال: ومناة الثالثة الأخرى، كان أهل الشرك من أهل المدينة إذا حجوا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامهم يرجعون إلى بلادهم إلى المدينة، فلا يأتي أحدهم البيت من بابه، لا يأتي يطرق البيت فيسلم كما يسلم العائدون، إنما يأتي ويدخل البيت من الخلف، يدخل البيت من الخلف، ويقولون: حق علينا أن ندخل البيوت من ظهورها أثناء رجوعنا من الحج أو من العمرة. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، قوله سبحانه: ولكن البر من اتقى، فيه مقدر محذوف بلا ريب، فالمعنى: ولكن البر بر من اتقى، ولكن البر بر من اتقى، لأنه لا يصلح أن نفسر البر ببني آدم، لا يصلح أن تقول إن البر هي من اتقى أو هو من اتقى، إنما ولكن البر من اتقى، البر بر من اتقى، البر التبرر لله بصالح الأعمال، فالمتعبد يقال له متبرر، مصلي يتبرر يعني يتعبد الله ويتقرب إليه، يتبرر إليه بصلاته. ولكن البر من اتقى، أي البر بر من اتقى الشرك واتقى المعصية، وأتوا البيوت من أبوابها، فنهوا عن إتيان البيوت من ظهورها، وأمروا أن يأتوا البيوت من أبوابها. قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، وإن كان سياقه فيما ذكر من أن قوما يرجعون من الحج يأتون البيوت من ظهورها، فقيل لهم أتوا البيوت من أبوابها، لكنه بعمومه يشمل الأمور جميعها. فمثلا إذا أردت أنت أن تتزوج فتاة، لا يستحب لك أن تذهب يمينا وشمالا، إنما يستحب لك أن تأتي بيتها من بابه، تذهب لوليها الشرعي أو توسط من يذهب لوليها الشرعي وتطرق هذا الباب. أما أن يتلاعب شخص مع الفتاة مددا طويلة ولا يأتي البيت من بابه فهذا ليس بصحيح، إنما تأتي البيت من بابه، تطرق الباب الأب هو الولي الشرعي لها فتأتي البيت من بابه. وهكذا كل الأعمال، هكذا كل الأعمال. قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هذا إذن في القتال، وأنتم تعلمون أن القتال كان على مراحل، ففي أول الأمر أمر الإسلام كان أهل الإسلام يمنعون من الانتصار، يؤذى أحدهم يضرب يشتم لا يؤذن له في الرد. قال تعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وبعد ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم في الانتصار لكونهم ظلموا. وبعد ذلك أمروا بقتال من يقاتلهم. وبعد ذلك أمروا بالابتداء بالقتال لأهل الشرك حتى يسلموا. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وكما قال تعالى في آية السيف التي هي نهاية آيات القتال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. وهكذا قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا عند المعارك على الصحيح، لكن فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآيات. فهذه مراحل القتال. في أول الأمر منع من القتال، تصبر وتؤذى وتصبر. قد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أصحاب له، أجلس يا بني، قال عبد الرحمن بن عوف في أصحاب له: كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، يعني لا ننتصر ممن يشتمنا ممن يسبنا. فقيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، أي فرض عليهم القتال، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فكانت هذه مراحل الجهاد، والشيء بشيء يذكر. فآية السيف التي سمعتموها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، آية السيف، هذا سيف على المشركين، وهناك سيف على أهل الكتاب، آية سيف خاصة بأهل الكتاب، وهي في قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هناك آية سيف على المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وآية سيف على الفئة الباغية وإن كانت مسلمة، لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فإذا مرحلة من مراحل الجهاد في سبيل الله. إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي إذا قاتلوكم فاقتلوهم حيث ثقفتموهم أي في أي مكان وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم كما أنهم أخرجوكم من دياركم فأخرجوهم أيضا والفتنة أشد من القتل. وما معنى الفتنة أشد من القتل؟ في هذا المقام ما صنعه المشركون من فتنتكم وصرفكم عن دينكم أشد من القتل. فإذا تصورنا شخصين أمامهما شخصان واحد من الأولين قتل آخر والثاني فتن الآخر عن دينه وتسبب في كفره أيهما أشد؟ الذي قتل أم الذي تسبب في كفر الآخر؟ ففتنة الشخص وصرفه عن دينه وإيقاعه في الكفر إجباره على ذلك أشد من قتل من القتل. فهذا قوله والفتنة أشد من القتل. والفتنة هنا على معناها الأصلي الذي هو الصرف والتحويل. فمعنى الفتنة الصرف والتحويل. قل فتن فلان صرف وحول عن الخير إلى الشر. ومنه قول الشاعر لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فقوله لئن فتنتني أي صرفتني عن الحق فهي بالأمس أفتنت أي صرفت عن الحق سعيدا رجل اسمه سعيد فأضحى أصبح قد قلى هجر كل المسلمين بسببها وألقى مصابيح القراءة كان يقرأ باللمبة على الكتاب واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. وقوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي بصارفين عن الحق إلى الباطل إلا من هو صال الجحيم أي إلا من كتبت عليه الشقاوة والعياذ بالله. أعود قائلا قال تعالى ذكره والفتنة أشد من القتل. فعلى ذلك ما يفعله الإعلاميون المارقون في هذه الأيام من قذف الشبهات على الناس للتلبيس عليهم ولصرفهم عن دينهم أشد من قتل الناس. فهذا العمل الإجرامي الذي يقوم به المارقون من الإعلاميين من قذف الشبهات والشكوك حول هذا الدين حول أصوله الثوابت والتلبيس على الناس وجعل المؤمن كالكافر والذي يقول إن الله له ولد كالذي يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الجميع في الجنة. وهذا التلبيس أضر من القتل أضر من القتل والفتنة أشد من القتل. قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه لا تبدؤوهم بالقتال عند الحرم لا تبدؤوهم بالقتال في مكة ولا في الحرم عموما. والحرم يشمل مكة بكاملها ومنى بكاملها وقيل مزدلفة أيضا بكاملها وقال بعض العلماء نصف مزدلفة والأظهر أن مزدلفة بكاملها داخلة في الحرم، فالحرم يشمل هذه المناطق الثلاثة، مكة ومنى ومزدلفة. وهذا تنبني عليه أمور، فالصلاة في كل مساجد هذه الأماكن المذكورة على رأي جمهور العلماء تعدل 100,000 صلاة، ليس في الحرم ليس في مسجد مكة فحسب، بل عموما، والله أعلم. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فلا يبتدأ الكافر بالقتال عند الحرم، لا يبتدأ الكافر بالقتال عند الحرم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بتحريم الله لها، ثم إن الخليل حرمها بتحريم الله لها، فهي حرام إلى يوم القيامة. فإن تعلل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أحد أو ترخص بما كان من رسول الله عام الفتح، فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لأحد غيره، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، لا يسفك فيها دم، لا تلتقط لقطتها، لا ينفر صيدها، لا يختلى خلاها. وذكر الحديث صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نصح أبو شريح العدوي، نصح الحجاج بن يوسف الثقفي، نصح أمراء بني أمية إذ كانوا يعدون العدة لضربها وقتل عبد الله بن الزبير فيها، فذكره بهذا الحديث، فقال بعض أمراء بني أمية، أظن سعيد بن العاص: نحن أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد فرا بدم ولا بخربة. وجادل بالباطل إلى أن قتل ابن الزبير. فالسياسات تلعب دورا في تسييس المسائل، إلا أن النصوص الثوابت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة وهي القاضية في كل وقت وفي كل حين. أعود قائلا، قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون صرف للناس من الإسلام إلى الكفر، حتى لا يكون شرك، حتى لا يكون شرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وكلمة الفتنة كشأن كلمات كثيرة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة، قد تطلق على الاختبار والابتلاء، قد تطلق على ما يؤول إليه الاختبار والابتلاء من الشر، ولها معان تفهم في بابها والله أعلم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي لا يكون هناك شرك، بل يعبد الله وحده لا شريك له، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الشهر هنا على الإفراد، لكنه اسم جنس، والمراد الأشهر الحرم، وهي أربعة، بدايتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب الذي بدأ هذه الليلة، فقد دخلنا في أشهر الحرم. هذه بداية لياليها، نسأل الله أن يهل علينا وعليكم وعلى المسلمين خلالها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. فهذه ليلة رجب، فقد قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلم نفسك بارتكاب المآثم والمحرمات، ولا تظلم العباد بالتعدي عليهم والتجني عليهم. فبدايتها هذه الليلة. قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ترخيص لمن ظلم بأن ينتصر، بأن ينتصر ممن ظلموه، ولكن بالقدر الذي ظلم. ولقد قال تعالى في آية من سورة الشورى في شأن أهل الإيمان: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا اعتدي عليهم انتصروا ممن اعتدى عليهم. فالعفو وإن كانت له مقامات، لكن أيضا الانتصار ممن ظلم له مقامات أيضا، وقد يكون هو الأفضل إذا كان العدو صائلا، إذا كان العدو صائلا ولا ينزجر إلا بمثل هذا. قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى في كتابه الكريم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أن الله مع المتقين. وانفقوا في سبيل الله، وانفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعد التذكير بالقتال في سبيل الله، القتال يحتاج إلى نفقة، القتال يحتاج إلى نفقة ومال، فحث الله على الإنفاق الذي به قوام الجهاد، ولما قال تعالى أيضا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي وما تنفقوا من شيء في الإعداد لهؤلاء الكفرة لإرهابهم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله أي لآلاء كلمة الله، لآلاء كلمة الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. احتملت الآية عدة معان وكلها صحيحة، احتملت عدة معان وكلها صحيحة. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة من معانيه لا تبخلوا بالنفقة، فإذا بخلتم بالنفقة لألي كلمة الله ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة، إذ عدوكم يتسلط عليكم فيحل بكم بأسا ويسلبكم ما في أيديكم ويقتلكم. هذا وجه. فالوجه الأول إذن أنفقوا في سبيل الله ولا تبخلوا بالنفقة في سبيل الله، فإنكم إذا بخلتم تسلط عليكم عدوكم وسامكم سوء العذاب فهلكتم. ومن العلماء من قال بقول قريب، قال وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري وكان في بعض المغازي مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، فاصطف المسلمون واصطف الروم، اصطف المسلمون واصطف الروم، فبرز رجل من المسلمين فدخل في صفوف الروم يقتل فيهم ويضربونه، فقال المسلمون سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب فينا نزلت معشر الأنصار، ليس كذا كما تقولون، إنما لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا نحن معشر الأنصار لو جلسنا في أموالنا أراضينا زراعاتنا نصلحها وندع الجهاد، فالمسلمون كثيرون يجاهدوا مكاننا، نزل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان الإلقاء باليد إلى التهلكة، بقاؤنا في أموالنا لإصلاحها وتركنا الجهاد في سبيل الله. وجه ثالث من الأهمية بمكان كريم يذكره العلماء في هذا المقام، أن المراد بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ظن الشخص أنه لن يغفر له فيترك الاستغفار، يذنب العبد فيظن أن الله لن يغفر له الذنب فيترك الاستغفار، فإذا ترك الاستغفار فقد ألقى بيديه إلى التهلكة. وهذا وجه حسن، وهذا وجه حسن، وكل الوجوه صحيحة. وهذا كما يقول العلماء من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد، والله أعلم. قال تعالى وأحسنوا وأحسنوا أتبعوا الفرض بالنفل، فإذا كانت عليكم على سبيل المثال نفقة أو زكاة قدرها 10 فأخرجت 20 فأنت محسن، أخرجت أكثر من الواجب عليك. فالإحسان يطلق على الفضل والزيادة من الخير غير الواجب عليك. عليك حج، حججت مرتين فأنت محسن، عليك صلاة فريضة صليت نافلة فأنت محسن. هذا أحد معاني الإحسان، لك أن تقتص ممن ظلموك، والفضل أن تعفو، إذا عفوت فأنت محسن. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كذلك الذي يريح الذبيحة ويرحمها محسن. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والإحسان أيضا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي المراقبة لله سبحانه وتعالى، مراقبة لله عز وجل صاحبها داخل في الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالله يحب ويبغض، الله يحب ويبغض ويكره سبحانه وتعالى، فيحب أقواما، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المجتمعين على الكتاب والسنة، المقاتلين في سبيله صفا غير المختلفين الذين بينهم شحناء وتباغض. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أما المختلفين المتباغضين فبعيد أمرهم عن محبة الله لهم. قال سبحانه الله يحب المتقين، الله يحب المحسنين، الله يحب الصابرين، إلى غير ذلك. إن الله يحب المحسنين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فصفة الحب والبغض من صفات الله على الوجه اللائق به، صفة الكراهية كذلك، كره الله انبعاثهم فثبتهم، وصفة الإضلال كذلك، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإن قال شخص كيف ذلك، فنقول الله لا يسأل عما يفعل والخلق يسألون، وهو عليم يعلم بمن يستحق الهداية ويعلم بمن يستحق الغواية. هذا وبهذا القدر أجتزئ. فالمعنى القادم إن شاء الله معنى متماسك في أوائل أعمال الحج، فينبغي أن يتناول متماسكا إن شاء الله. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.